بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بالنسبة أحد الإخوة يسأل، يقول أنه كان فيما مضى من حياته يعني متجه إلى العزف والغناء وغير ذلك من سفاسف الأمور، ثم هداه الله تبارك وتعالى إلى طريق الحق واستقام ولله الحمد والمنة، ولكن جاءت فترة ضعف وسمع أغنية ما فذكرته بالماضي، حيث إنه كان يحب هذه الأغنية بالذات، فراودته نفسه في الرجوع إلى سماعها وكذا، فشعر باضطراب يعني في نفسه، وهل يعتبر عادة إلى الانتكاسة مرة ثانية وإنه ثبت. أنا أقول ابتداء أسأل الله تبارك وتعالى الثبات، وأسأل الله أن يثبتنا جميعا على طاعته وأن يعصمنا من الهوى، هذا أمر. الأمر الثاني، أنا أقول هذا أمر طبيعي أن الإنسان بعد أن يهديه الله تبارك وتعالى فإن الشيطان لن يهدأ، وإنه سيبقى يحاول، والشياطين شيطانان كما يقال، شياطين الإنس وشياطين الجن، وأحيانا شياطين الإنس أقوى من شياطين الجن، وذلك الله تبارك وتعالى قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فقال بعض أهل قدم شياطين الإنس على شياطين الجن لأن أثرهم أعظم وأشد. ولا أريد أن أذكر أسماء هنا في هذا المسجد المبارك، ولكن أنتم تعرفون كثيرا من المطربين يتوبون ثم يعودون، وذلك بتأثير شياطين الإنس، والممثلين كذلك بعضهم يتوب ثم يرجع مرة ثانية، وكذلك بتأثير شياطين الإنس، حيث إنهم يعني يغرونهم بالمال أو يذكرونهم بحياتهم السابقة أو يلومونهم على ما هم عليه، وأحيانا قد لا يجدون من يعني يعينهم على الطاعة يعني ويأخذ بأيديهم فيغرقون مرة ثانية. ومن هداه الله وثبته وحفظه سبحانه وتعالى فإنه يعني يبقى على طريق الحق ولا يعود إلى ما عاد عليه. فأنتم ترون الناس على قسمين، بعضهم ما شاء الله يتوب إلى الله ويستمر، وبعضهم يتوب إلى الله ثم ينتكس مرة ثانية، وهذا سببه إما الصحبة، لم يجد صحبة صالحة يعني تأخذ بيده، أو أنه لم تكن توبته صادقة، أو أنه جاءت ظروف قوية جدا وصارت تؤثر عليه، أو أسباب كثيرة جدا. لكن على كل حال أنا أتكلم عن أخينا هذا السائل، نقول له توكل على الله واستعن به، وعليك بالدعاء دائما، ادعو الله تبارك بالثبات والسداد، ثم عليك برفقة الصالحة، ثم ابتعد عن الأسباب التي تذكرك بهذا الماضي. يعني إذا كان عندك أشرطة مثلا محتفظ بها ارمها، لا تجلس عند التلفاز أو عند الراديو حتى تسمع هذه الأغاني مرة ثانية. حاول أن تستغني عن الغناء بالقرآن الكريم، حاول أن تجد صحبة صالحة تعينك على طاعة الله تبارك وتعالى، حاول أن تتذكر ما عده الله للصالحين في الجنة وما عده الله للطالحين في النار. وبعد هذا كله أنا أقول لابد أن تقاوم، لابد أن تقاوم، لا تستسلم. يعني هذا الآن صراع بين الحق والباطل، كما يقال صراع أزلي من أيام قابيل وهابيل إلى أن تقوم الساعة، هو صراع بين الحق والباطل، أحيانا يظهر الحق وأحيانا يظهر الباطل، والسعيد من كان يعني مناصرا للحق يوم ظهوره. فأنا أقول يعني صلى الله لك الثبات، وهذه ليست انتكاسة إن شاء الله تعالى، وإنما هذه زلة، فابتعد عن الأسباب واختر الصحبة الصالحة واستعذ بالقرآن عن الغناء، وإن شاء الله تبارك وتعالى لك الهداية والتوفيق. نعم.